سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله التمييز اسمه صوت تمييزا لما المصنف رحمه الله لازال يتكلم على المنصوبات، وهذا آخر المنصوبات. المنصوبات الفضلة فيها المفاعيل الخمسة: مفعول به، ومفعول مطلق، ومفعول فيه، ومفعول له، ومفعول معه، والمنصوب على المستثنى. على الاستثناء ماشي دائما في عطل او واحد شي الاستثناء في ما كان منصوب هنا تعرضه وتعرضه. وشكون اللي بيكون داخل هنايا؟ اللي بيكون بعد الا، وما اللي يكون غير ولا سوى. اما ما اللي يكون خلا وعاد وعاشا هذا يكون مفعول به، وما اللي لا يكون وليس يكون خبر خبر ماشي في ما كان، لان ما يكون قام القوم وليس زيدا. زيدا هنا منصوب ماشي على الاستثناء، خبر. ما قام القوم خلا زيدا هذا ماشي منصوب على الاستثناء، فهذا مفعول بهذا. اللي يكون منصوب على الاستثناء قام القوم الا زيدا، إلا قام القوم غير زيدين، غير هو قام القوم سوى زيدين، هذا اللي يكون منصوب. هذا ستة زيد عليها الحال هو ثمانية، سبعة وتسميه اسمي. هذا اللي فضله، واللي عمده هو اسم إن وأخواتها، والمفاعل ظن فهي عمده، والخبر كان والأخوات ديالها وفعل المقاربة هذا كله هي منصوب ولكن عمده. أما المفعول أعلم وأرى، مفعول أعلم وأرى الأول فضله، والثاني والثالث عمده. لأن أرى أعلم وأرى شحال عندها المفاعيل؟ ثلاثة. الأول شنو هو؟ فضلة. علاش؟ لأنه من باب كاسة. ولكن الثاني والثالث هذاك من الأصل ديالو مثلا القدر عمدة. مثلا ما يقول أعلمت زيدا عمرا ضاحكا، أعلمت زيدا هذا فضلة، ولكن عمرا ضاحكا أصله مبتدا والخبر هذاك ما هو عمدة. هذا هو الخلاصة الصوت. الآن إن شاء الله باش نقراو التمييز. الحلم إذا قلت جاء زيدون راكبا، هذه كلمة راكبا فائدتها تبين الهيئة للماجئ، معنى هيئة المجيء وصفة زيد، هذه هي الضرب الحالي. الضرب شنو؟ بيقيد المجيء، يبين كيفية مجيئه، معنى الإنسان ما يجي كيف كان ماجي. وهذا زيد عند مجيئه باش اتصف، مثلا جاء زيدون راكبا، أي المجيء عند الركوب، معنى الركوب عند المجيء، هذا الركوب متى كان؟ عند المجيء. وهو موص وهو صفة لزيد، أي زيد اتصف بالركوب عند المجيء. كذلك قام زيد مبتسما، هل كلمة مبتسما شنو الفائدة ديالها؟ ذا البيان الصفة القيم، معنى هذا القيم هذا كيف كان؟ معنى الابتسام عند القيم، هذا الابتسام متى كان؟ عند القيم. كان الإنسان عند القيام كان مبتسما، ماشي في غير القيم، لا في غير القيم. ثم وهو وصف لزيد، أي زيد المنصوب، هذا هو الحل، وراح حل واضح. ولهذا يقول الناس الحل مبين للهيئة، الحال مبين للهيئة. فإذا يقول بأن ذا الوصف صاحبه، وذا القيد المجيء، القيد العامل، هم تقيد للعامل سواء كان مجيء أو غير مجيء، تقيد للعامل، أي تبين كيفية العامل، مع أن العامل اش من صفة اللي وقع عليها. هذا هو الحديث. دابا غنقاو التمييز. التمييز دي في السر، الضوء ديالو شنو هو؟ دي في السر، دوره هو البيان والتفسير والشرح، نفسر نشرح. شنو دا نشرح وشنو دا نفسر؟ في بعض الأوقات دا نفسر ذاتا، واحد المفرد، معنى كلمة مفردة خاصة تفسير، كلمة مفردة، معنى كلمة مفردة ماشي علاقة، مفردة ماشي، ما فهمش هنا كلمة مفردة ماشي تثنية ماشي جمع، لا كلمة مفردة ماشي علاقة ماشي نسبة ماشي ارتباط، المراد بالمفرد هنا ما ليس ارتباطا. غنفسرو ديك المفرد ديك الكلمة، تقول شريت كتابا، لا عندي شغل، هاد الكلمة عيشونا خصنا نفسروها، شنو عيشونا ديال؟ هاد عيشونا كلمة مفردة، هاد الكلمة هادي مفردة خاصها التفسير، عندي عيشونا ديال، يمكن عيشونا درهم، يمكن كتاب، يمكن شاتن، يمكن بقرة، خاصها التفسير، إذا نجيبو التفسير باش نفسرو كلمة عيشونا. كذلك عندي شيبون، عندي شيبون، هاد شيبون خصنا نفسروه، ديال شيبون، شيبون ثوبا، شيبون أرضا، شيبون صحيفة، شيبون خصنا يتفسر. هذا يقول له التمييز دي فسر المفرد، وراح العبارة شنو إذا نضوع غلاما شنو فسر؟ فسر كلمة مبهمة، فيني كلمة مبهمة؟ هو ذيك المفصل، هو ذيك المبهم، هو عيشونا مثلا، هذه كلمة مجملة مبهمة خاصها التفسير، ولهذا يقولوا له التمييز. كاين التمييز اللي ما يفسرش المفرد، يفسر العلاقة، يفسر النسبة، معنى نسبة بين مبتدا وخبر، أو بين فعل وفاعل، أو بين المضاف والمضاف إليه، أو بين الفعل والمفعول، شي علاقة، علاقة بين الفعل والفاعل، علاقة بين المبتدا والخبر، علاقة بين المضاف والمضاف إليه، علاقة بين الفعل والمفعول، ماشي الفعل والفاعل، بين الفعل والمفعول، خصنا نفسروها، ديك العلاقة خصنا نفسر. هذا اللي يقولوا له تمييز نسبة. بحال ياش، تقول طاب محمد، فكلمة طاب ما فيها حتى مشكل، واضحة، هو الطيبوبة ماشي خبوزة، ومحمد ماشي زيد، ماشي عمرو. فزيد واضح ما فيه إبهام، كلمة طاب ما فيه إبهام، ولكن ما ينسبنا طاب محمد جاء الإبهام، جاء الإبهام في العلاقة، هذا الطيبوبة اش من جهة، هذا الطيبوبة اش من علاقة عندنا، قل مثلا طاب محمد من جهة العلم، علماً. طاب محمد نفساً من جهة النفس، طاب محمد خلقاً من جهة الأخلاق، طاب محمد فكراً من جهة الفكر، كذلك تفقأ زيد، تفقأ واضحة تفقع، معناه سال وخرج منه الماء أو خرج منه الدم أو لا، تفقأ واضح، وزيد واضح. إذا تفقأ هذه الكلمة ما فيها مشكل، واضحة، وكلمة زيد هذه الكلمة ما فيها إبهام، فإذا المفرد ما فيهش الإبهام هنا، ولكن ما ينسبنا هذه الكلمة تفقأ زيد فالإبهام. هذه الجهة تفقع اش من جهة؟ قل تفقأ آداما معنى سل منه الدم، تفقأ قيحا أي سل منه القيح، تفقأ ماء أي خرج منه الماء. حبيبا واشتعل رأسه، إذا الشعلة واضحة، شعل هنا المغرب ينتشر فيه، الشعلة ورأسه واضحة، إذا الشعلة واضحة ما فيها مشكل، وكلمة رأسه كان واضحة، ما كاينش الخفاء في الشعلة وما كاينش الخفاء في الشعلة، ولكن بالنسبة جاء الخفاء والشعلة رأسه باش بالشيب اللي انتشر في رأسه ماشي نارا شيبا، الشعلة في رأسه نارا، الشعلة في رأسه نورا، الشعلة في رأسه بياضا، الشعلة في رأسه شيبا، الشيب هو اللي شعل اللي انتشر في رأسه هو الشيب. إذن عم سيدي، إذا كلمة رأسا ونفسا وداما شنو فسرت؟ النسبة، هذه في النسبة في الفاعل، هذه كاين نسبة في المفعول. وفجرنا الأرض، شوف وفجرنا الأرض، إذا التفجر واضح، التفجر هو إذا افتح الأرض باش تخرج منها شي حاجة، التفجير هو فتح شيء، فجر الأرض، شق الأرض، والصنبط من الأرض، والسخرج من الأرض، إذا فجرنا واضحة هي فتحنا الأرض، وكلمة الأرض واضحة، ولكن شنو شنو شنو هذا الفتح الأرض من جهة؟ فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض آبارا، فجرنا الأرض مثلا أنهارا، فجرنا بحياة. إذا أنهارا أو عيونا في السرط شنو في السرط؟ في السرط العلاقة، العلاقة بين يش بين فجارة وبين الأرض، فجارة العلاقة اللي بين الفعل والمفعول فسرناها، وكذلك يكون في المبتدأ والخبر، أنا أكثر منك، أنا أكثر منك، أنا أكثر منك، أنا أو لا زيدون أو لا اللي كان، أنا متكلما كلمة فيها مشكل، وأكثر هي واضحة، إذا الأكثر واضحة وأنا واضح، في كاين خفاء في نسبة الإكثر للمتكلم، نسبة الإكثر للمتكلم مش من جهة، هذيك تسمى الخفاء. خصنا ديك العلاقه اللي بين انا وبين اكثر خصنا نبينوها، شنو نقولوا؟ انا اكثر منك مالا، انا اكثر منك سنا، انا اكثر منك ولدا، انا اكثر منك كذا كذا كذا، واضح العباره؟ هذا هو تمييز الناس. فاذا اسمه كمسماه، في اسم التمييز الاسم هي الحقيقه للتمييز، معناش يقولوا له التمييز لأنه يميز، ولهذا يقوله هو فيه التمييز والمميز والتحسير والمفسر والتبيين والمبين، ستة الأسماء، تفسير بالمصدر، مفسر اسم فاعل، تبيين بالمصدر، مبين باسم الفاعل، تمييز بالمصدر، مميز باسم الفاعل، إذا عنده ستة الأسماء، ثلاثة بالمصدر، ثلاثة بالوصف باسم الفاعل. بين عمس به هذا؟ هذا هو التمييز. قال المصنف فيه واسم بمعنى من مبينون نكرة، هذا هو التفسير، هذا المعنى التفسير، هذا الحقيقة التمييز. أما التمييز في اللغة هو الانفصال، امتز عن كذا انفصل عن كذا، ميز كذا عن كذا فصل كذا كذا، الله يقول القرآن وامتازوا أيها المجرمون، بمعنى انفصلوا وانعزلوا أيها المؤمنون عن المجرمين، أيها المجرمون عن المؤمنين. هذا اللغة. أما الاصطلاح هو هذا، اسم بمعنى من، مبين نكرة، اسم هذا الجنس. وهذا الاسم هذا نقيده بالصراحة، اسم صريح. فيش عبد الله مشى مشى مشى هنا أحمد عبد الله فين مشى؟ مشى شيء الدار. قل لي في الدار، قل لي ما نعرف، قل لي أنا جيت خليته في الدار، قام نعس. شنو هذا البوس هذا؟ تقول لي في الدار، واش انت ما جيت وخلي في الدار؟ علاش نبقى نسقسي؟ قل لي أنا في الدار ما جاش. يلا عيطوا له. قال اسم بمعنى من، مبين النكرة. اسم هذا هو الجنس. باش ما نقيدوا هذا الاسم؟ اي اسم صريح. ماش اللي نحتفظوا بالاسم الصريح؟ قول السي خالد. نعم؟ وشكون غير الصريح؟ نعم؟ وشنو المؤول بصراحة؟ قول السي ربيع صح؟ ملي قلنا اسم صريح قلنا منين نحتفظوا؟ نحتفظوا من الجملة، لأن التمييز ما يجيش جملة، التمييز لا يكون جملة، الحال يكون جملة، وموضع الحال تجيء جملة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون هذا جملة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وأموه ألوف، هذه جملة. فالتمييز ما يجيش جملة، يجي غير مفرد، معنى يجي مفرد يجي غير اسما صريحا، معنى لا يأتي مؤولا بالجملة، وما يجيش شبه الجملة، وما يجيش ظرفا وجر مجرور. هذا معنى، هذا معنى كلمة صريح. فالصريح من يجب أن نحتفظوا من الجملة، التمييز ما يجيش جملة وما يجيش شبه الجملة، معنى لا يأتي جملة اسمية أو فعلية، ولا يأتي ظرفا، ولا يأتي جر مجرور. اسم، فإذا كلمة صالح نحتفظ منها هذه الصفة اللي زدناها، تهي قيدا، تهي قيدا احترازا من الجملة، أي التمييز لا يكون جملة. بمعنى من، هنا بمعنى من، لأن من عندها معاني، يمكن يكون ابتدائية، يمكن يكون تبعيضية، يمكن استغراقية، يمكن جنسية إلى غيره. هنا من، هذا من واش مقدرة في الكلام؟ لا، المعنى موجود ولكن ما يتقدرش. واش لازم نقدروا هذا من؟ لأن في بعض الأوقات ما يمكنليش نقدر. مثلا التمييز المحول، طاب محمد من نفس ماذا تجيش؟ ماذا تقدرش فيه؟ وفجرنا الأرض عيونا من العيون، ماذا تقدرش؟ عندنا عشرون أي من الغلام، ماذا تقدرش؟ إذا هنا من ملحوظة ولكن لا تقدر. واش يلزم التقدير ولا ما يلزمش؟ ما يلزمش. في بعض الأوقات يمكننا نقدر، قل عندي شيبون من الأرض، ولكن في بعض الأوقات ما يمكنش يتقدر، ولهذا نقول هنا من ملحوظة صافي، نتيجة عليها، وقلش إلى بد لكم مقدر. قال من مبين، معنى مبين التمييز ذيبيا هو بمعنى من، ونكرة معنى نكرة ماشي معرفة، التمييز ما يجيش معرفة، كما أن الحل ما يجيش معرفة. والتمييز إذا جاء أنك معرفة تكون ال زي ذلك، وطبت النفس هذه ال تكون زيدة. شحال القيودين عام سيدي؟ مثلا جنس وأربعة قيود، فين الجنس؟ اسمية. والقيود الصراحة وبمعنى من ومبين ونكرة. نشوفوا المفاهيم. كلمة حال، حال واش بمعنى من أو بمعنى في؟ في لان ما يقول جاء زيد راكبا يقول في حال ركوبه، ما تقولش من ركوبه، يقول في حال ركوبه يعني يبين الحاله. ملي قلنا من يش احترزنا من الحال، الحال شي يكون واش بمعنى في او بمعنى من، بمعنى في. نقول جاء زيد راكبا في حال ركوبه. ملي قلنا بمعنى من مبين، من كلمة مبين نحترزو من اسم ولا ونحترزو من المفعول الثاني للصفارة. قلت لا رجل، لا نفية رجل، رجل نكرة منصوب بمعنى من، بمعنى من، ولكن من نفس غراقية، لا من رجل أي من جنس الرجال، رجل فيها من ولكن من مين استغراقية. استغفر الله ذنبا، كلمة ذنبا، ذنبا نكرة بمعنى من، بمعنى من، ولكن من مين معنى ابتدائية هذه. أي استغفر الله من كل ذنب، استغفر الله من ذنبا أي من كل ذنب. نكرة القل حاسون وجهه، زيد حاسون وجها، وجهه زيد حاسون موجه لكون تمييز، لا وجهه زيد حاسون من جهة الوجه. شوف من كينة ما من، ولكن وجهه ماله معرفة، معرفة شغل يكون هذا منصوب على التشبيه بالمفعول به، منصوب على التشبيه بالمفعول، هذا هو التمييز. ما قلنا اسم هذا جنس جيش يصدق بهذه الأشياء اللي قلنا كلها، ما قلنا صريح ما يحترزنا الجملة لأن التمييز ما يجيش جملة. ما قلنا بمعنى من، من يش احترزنا من الحال لأن الحال بمعنى في. ما قلنا من مبين، من يش احترزنا، احترزنا من سميلة ومن المفعول الثاني الصفر. شنو من سميلة؟ لأن لا رجل، رجل فيها معنى من، لا رجل من، ولكن من ماشي للبيان ديال شنو هي ديال السرعة. وما قلنا استغفر الله كلمة ذنبا، كلمة ذنبا تسمى معنى من أي من ذنب، ولكن شمن من هذه ابتدائية، من ديالنا هنا مبينة فيها البيان. ما قلنا نكرة من ياش نحتارزو من المنصوب على التشبيه بالمفعول به وهو معرفة، من يش نحتارزو من اسمين فيه معنى من ولكن منصوب على التشبيه بالمفعول به، فين اللي يكون معه صفة مشبهة، مثلا زيد حاسون وجهه على العبارة، زيد حاسان حاسون وجهه، هذه كلمة وجهه وجها يكون تمييز، زيد الحسن والوشر هذه يكون تمييز يعني من وجه، أي الحسن من جهته، ولكن لهذا وجهه منصوب وفيه الإضافة معرفة. شمش يقول هذا منصوب على التشبيه بالمفعول به؟ علاش نقول الوسيل الحسني منصوب على التشبيه بالمفعول به، ماذا نقول شي منصوب على المفعول به؟ نعم علاش، علاش نقول هذا منصوب على التشبيه بالمفعول به ولكن ماشي منصوب على المفعول به؟ نعم نعم نعم لا لا مش شو قل لي أسف النصب، مش أسف النصب يقول لي منصوب، مش العلة أسف النصب. قل سي سي عبد السلام، لا لا قل سي خالد نزار، لا قل سي ربيع، ما علاش علاش ماذا ننصب شي، واش ماذا ننصبش سي المجبع مالا قل سي عبد المؤمن، قل سي طارق، لأن صفة المشبهة في صفة من اللازم، فصب به مفعوله إن لم ينب، ما كنا نتكلم في المفعول به من علامته الفعل المتعدي الذي نصبه. علاش؟ لأن المفعول به حدث يقع على ذات. إذا حدث يقع على ذات خص يكون الفعل الذي وصله، والفعل الذي وصل ذلك الحدث خص يكون متعدي. لأن شنو المفعول به؟ حدث يقع على ذات خص يوصل. شكون غيوصلو؟ شكون اللي غيوصلو؟ المتعدي. أما القاصر ما يوصلش. فإذا كلمة حسنة ما جاء من حسنة، والفعل الذي يكون فيه حسنة فيه ما كان لازم. حسنة الوجه ماشي صدر الحسن ووقع على شيء. معنى هنا حسن الوجه إنسان اتصف بالحسن. واش حسن صدر ووقع على شيء؟ أي بيننا. مثل ما يكون أكلت الخبز صدر الأكل ووقع على الخبز، ضربت زيدا صدر الضرب ووقع على زيد، ولكن حسن وجهه زيد اتصف بالحسن، واش صدر منه الحسن ووقع على شيء؟ إذا هنا زيد حسن حسن أو لا حسن وجها وجهه، هذاك مفعول منصوب على التشبيه بالمفعول به. شنو السبب؟ لأن الصفة من الفعل القاصر، ومعنى الفعل القاصر أي من الفعل اللازمي، ومعنى الفعل اللازمي لا يتعدى المفعول به. هذا هو التعريف. ثم هذا التمييز هذا شنو حكمه؟ ينصب الشق الأول شنو هو؟ التعريف. هذا الحكم هذا ينصب ينصب اش من جهة؟ على التمييز ينصب تمييزا. هذاك الجهة هذا النصب والاسم هذا الاسم الذي يبين، معنى هذا النوع الذي يبين ما اسمه. ماشي قلنا حنا اللي اسم كالمسمى، فين المسمى هنايا؟ المسمى هو هذه العبارة، هذه اسم بمعنى مبين مكانك والمسمى، فين الاسم؟ تمييز. فهذا التمييز هذا اسم يبين المسمى. ما هو المسمى؟ هذا هو المسمى، معنى هذا هو المحدود، هذا هو الحق الحاد، هذا هو التعريف، هذا هو المعرف. المعرف تمييز، هذا اسم. فالتمييز اسم يطابق المسمى. فين المسمى؟ اسم بمعنى مبين. فين الاسم؟ التمييز. اذا فين الحكم؟ نصب. هذا ينصب. باش ينصب بما قد فسره، شوف بما قد فسره، هذا هو الناصب. بما أي بالمميز الذي فسره التمييز. بما معنى منزلة المميز، إذا منزلة على المميز، والتمييز مميز. بما أي بالمميز الذي فسره المميز. ينصب تمييزا باش بما على المنزلة المميز، أي المميز الذي ميزه التمييز. صلاح التمييز والمميز كل أثر في الآخر. التمييز أثر في المميز من جهة المعنى، والمميز أثر في التمييز من جهة اللفظ، أي أعطاه النص. كل قدم مجهودا، هذا أعطاه النص، هذا أعطاه المعنى، هذا أعطاه البيان، هذا أعطاه النص. ماذا؟ عندي 20 غلاما. غلاما شنو ميزت؟ 20، وعشرون هي الكلمة المبهمة، هي المفسر، هذا هو المفسر، هذا المفسر المبين المجمل المبين. شكون فسروا؟ غلاما. غلاما هو المبين هو المفسر. فالمفسر وهو غلاما منصوب باش بعشرون. إذن فتمييز الذي هو المفرد، اللي كنا نقولوا له المفرد، ماله؟ شكون شي يعمل؟ هو الذي ينصب، هو الذي ينصب المميز. وشنو وجه نصبه؟ لماذا ينصبه؟ وجه نصبه اش من علاقه باش ينصب؟ مع انه اسم جامد ما ينصبش، معناه 20 اسم جامد، كيف هذا غينصب؟ ان الذي ينصب الفعل مشقات المصدر كذا كذا كذا كذا. اما الجامد مثلا محمد المعلوم ينصب كيفاش انه ينصب هنا باش دا ينصب انه اشبه اسم الفاعل هذيك عيشونا اشبه ضاربونا عيشونا شنو اشبه ضاربونا فالشبهه في الاسميه وطلب المعنى معنى عشرين فحال فحضاربين هذا كيسمونه هذا يسمونه وطلب المعنى مثلا ضاربون يطلب زيدان قول عشرون يطلب غلاما كل يطلب ذيك غلاما تم به المعنى كذلك ذيك زيدان تم به المعنى هذه المشابهة بينهم ثلاثة وجه المشابهة بين اسم الفاعل وبين التمييز من ثلاثة وجه معنى لماذا أنصب هذا الاسم هو جامد كيف باسم الفاعل من ثلاثة أوجه أشبهه فين في الاسمية عشرون اسم وضاربون اسم وشبهه من طلب المعنى لأن عشرون يطلب خصو شكون يفسره وضاربون يطلب زيدا وكذلك ذيك غلاما تم به المعنى وكذلك زيدا تم به المعنى هذه المشابهة بينهم هل التمييز هذا واش كاين شي واحد يخالف فيه في النصب ديالو لا ما كاينش يخالف هذا باتفاق العلماء هذا ما كاينش شي واحد اللي يخالف فيه فالتمييز اذا كان يفسر المفرد فذلك المفرد هو الناصب باتفاق العلماء هذا لا يخالف فيه احد كاين شي مخالفه معنى الاسم المبهم هو المفسر للمفسر وشكون يدخل تحت هذا الاسم المبهم يدخلوا أربعة أشياء شحال يدخلوا تحت هذا الاسم المبهم أربعة أشياء يدخل فيه العدد يدخل فيه العدد والعدد فيه نوعان عدد صريح وعدد كنائي العدد الصريح مثلا العدد المركب واضح 11 19 كله 11 رجلا 19 غلاما كيف كيف وكذلك العقود والمعطوف على العقود 20 30 40 وما عطف وواحد واثنان الى غير هذا باتفاق شنو اسم هذاك العدد صريح شكون اللي ينصب التمييز العدد هذاك 20 هذاك هو اللي ينصب ديك 11 هو الناصب باتفاق هذا كاين شي اللي خالف فيها هذا العدد الصريح العدد الكنائي كم عبدا ملكت كم عبدا ملكت كم مالا صرفت كم كتابا قرأت إذا كم كتابا فين التمييز هنا كتابا وعبدا ومالا وفين المميز كم كم هذا عدد عدد ولكن صريح ولا كنائي كنائي باتفاق العلماء كم هو اللي نصب التمييز كم هو اللي نصب مالا وكذا كاين شي واحد يخالف فيها ما كاينش هذا العدد اذا العدد شنو فيه صريح وكنائي فالعدد الصريح ينصب التمييز والعدد الكنائي ينصب وجه التسميه وجه نصبه انه يشبه اسم الفاعل من ثلاثه اوجه وقيل يشبه اسم التصريف ما بغيناش نزيدو نوسعو فيها يشبه اسم الفاعل بارك النوع الثاني من الاسم المبهم شكون النوع المقادير الذي يقولوا له المقدار الذي يقولوا له ماشي العدد الذي يقولوا له المقدار تمييز المقادير كاين تمييز الاعداد كاين تمييز المقادير وشكون المقادير ما يعرف به قدر الشيء شكون المقدار ما يعرف به قدر الشيء هذا هو المقادير ما حقيقة المقدار ما يعرف قدر الشيء هذا فيه ثلاثة الأنواع هذا المقادير فيه اللي يبين المساحة واللي يبين الكيل واللي يبين الوزن معنى مقدار المساحة مقدار الكيل مقدار الوزن المقادير فيه ثلاثة مقدار المساحة مقدار الكيل مقدار الوزن حاليش مقدار المساحة الحاجة اللي غنعبروا بها الأرض أو نعبروا بها الثوب أو نعبروا بها شي حاجة هذاك الحاجة اللي مش نبينوا المساحة هي هذيك المكان ما يعرف به قدر المساحة. مثلا عندي شبر، عندي متر، عندي ذراع، عندي شبر أرضا، عندي ذراع أرضا، عندي ذراع ثوبا، عندي متر أرضا، عندي كذا كذا كذا بحال هذا. شغل كون عندي شبر أرضا، كلمة أرضا شكون اللي نصبها؟ شبر، لأن الشبر هو ما يعرف به المساحة، ذراع ما يعرف به المساحة، متر ما يعرف به الباع إلى آخره. فإذا أرضا شكون نصبها؟ شبر. شبر هذاك هو الاسم المبهم، هو هذاك، هذاك المبهم هو اللي ناصب المفسر، هو اللي قلنا من ديك المشابهة من ثلاثة زوج، هو هذاك. هذا شنو المقدار؟ مقدار المساحة. كذلك يكون الكيل، الحاجة اللي يعبروا بها، الحاجة اللي يكيلوا بها الزرع، الشعير، الذرة، الحاجة اللي يكيلوا، الآلات ديال الكيل. معنى هنا المقدار اللي يعبروا به الكيل. مثلا قل عندي قفيز برا. شوف عندي قفيز، قفيز هنا صالح من المساحة، نقدر نقول عندي قفيز أرضا وعندي قفيز برا، هذه آلة صالحة للمساحة وصالحة للكيل. فالقفيز هو شرح المحش، كما تكون للمساحة المثال هنا جبناه للكيل. قل عندي قفيز برا. إذا معنى عندي قفيز بغنا أو عندي قفيز شعيرا أو عندي قفيز تمرا أو عندي قفيز حبا، إذا عندي خبر مقدم قفيز بغنا. هذا بغنا شكون نصبه؟ قفيز، قفيز هذا هو الناصب. وجه النصب هو اللي قلنا قبل فيه أنه يشبه الفساعل من ثلاثة الوجوه. هذا شنو البيان؟ دي الكيل، الحاجة اللي يكيلوا بها الحبوب والقمح والشعير والزرع. أو يكون للوزن، شي حاجه اللي وزنوا بها، شي آلات الوزن، ما يعرف به القدر، قدر الوزني. اي وزن، قل عندي مانا عسلا، عندي مانا عسلا، او عندي من عسلا، فيها مانا فحا عصان وفيها من فحا دبل، معنى كاين اللي مشدده وكاين اللي بحال كذا. عندي مانا او منوان لكن التثنيه، عندي منن عسلا. شكون اللي نصب عسلا؟ منن، هذاك الاسم المبهم هو اللي نصب، لان منن هو ما يعرف به الوزن. شحال هذو؟ ثلاثه. هذا معنى اذا المقادير شحال فيها؟ ثلاثه. هذه المقادير اللي جابها المصنف رحمه الله، شبران ارضا بني هذه المساحه، قفيز بوغان ديشني كاين، منوين عسلا بني هذاك للوزن، هذاك متسلى المصنف رحمه الله بما قد فسره كشبرن. في عندنا الشاهد هنا، عندنا شبرن، الشبرن هذاك ماله؟ هذاك هو التمييز، هذاك هو التمييز. شكون اللي نصبوه؟ لا الشبرن ماشي تمييز، التمييز شنو هو المميز؟ شنو نصب هذا التمييز؟ أرضا. قفيزون هذا هو المميز، شنو اللي نصب؟ صبغان. منويني هذاك هو المميز، شنو نصب؟ عسلا وتمرا، معطوف عليه. إذا بما قد فسره، ما من علم النزلة؟ قولوا نزلة على المميز. فين المميز هنا؟ هي شبرا وقفيزا ومنويني. فين التمييز هنا؟ أرضا وبغرا وعسلا وتمرا. إذا بغرا وأرضا وعسلا هي اللي فسرت شبرا وقفيزا وبغرا، وشبرا وقفيزا ومنن هو اللي نصب، معنى كل منهما أصل. واضح العبارة؟ هذا شيء يقولون الناس النس، تمييز المقادير، تمييز العدد، واش هو من تمييز المقادير وتحقيق؟ تحقيق انه ماشي مقادير، ماشي من. علاش؟ لان كلمه شبر ارضين تقول مقدار شبر، ولكن عشرون ما تقولش مقدار عشرون. هذا هو الدليل. شنو الدليل؟ لان اذا كان مما يعني المقادير خصنا نضيفوا له كلمه المقادير. واش يجوز نقولوا حنايا عندي 20 ونقول مقدار 20 تكون؟ لا. مقدار 30؟ لا ما يجوز. ولكن عندي شبر ارضي نقدر مقدار ارضي، مقدار شبر صحيح، مقدار منوين صحيح، مقدار قفيزين صحيح. شنو السبب؟ لان 20 محقه. واش حق؟ واش 20 و 30 عاد فيه المقدار ولا مقدره ام حقه؟ حقا ما بيعيش مقدار هذه لا تقدر، هذه باينه محققه، محققه ما هي والذات. ولهذا كلمة مقدار ما ينضافش إلى العدد، يضاف للعدد ولا يضاف. شنو السبب لماذا ينضافش إلى العدد؟ لأن العدد محقق ما ينضافلوش، وإنما ينضاف الحاجة اللي مش محققة، لأن شيء يمكن يكون ناقص شوية، يمكن يكون زيد شوية، ميتو يمكن يكون زيد شوية، يمكن ناقص شوية، ولكن إيش ما فيها زيادة ما فيها نقصان. والإنسان ماشي شغي جلب ثلاثة الأثويبة، يمكن نقص شوية، يمكن يكون زيادة شوية، يمكن كذا كذا. فالمقدار قابل للزيادة ونقص شيئا ما، ولكن العدد في شيء هذا. ولهذا إذا العدد من نوعيش، وش هو من نوع المقادير؟ ماشي من نوع المقادير. فإذا تمييز الذات فيه هو الاسم المبهم، فيه أنواع، فيه العدد، والعدد شحال فيه؟ لا العدد شحال فيه؟ فيه نوعان الصغر والكنائي. المقادير شنو المقادير؟ شنو معنى المقادير؟ شنو ما يعرف به قدر الشيء؟ شحال فيه الأنواع؟ ثلاثة، فيه المساحة، فيه الكيل، فيه الوزن. بين هذا؟ النوع الثالث ما يشبه المقدار، ما يشبه المقادير، ماشي مقادير ولكن ما يشبه المقادير. هذا النوع زيد ثالث. النوع الثالث من تفسير المبهمي ماله؟ واش هو مقادير او ما يشبه المقادير؟ ما يشبه المقادير، ما يشبه المقادير في الوزن والكيل والمساحه. معنى قد يشبه الوزن وقد يشبه الكيل وقد يشبه المساحه، وهو ليس من الكيل وليس ولكن يشبه ذلك. حق قول الله تعالى مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة شرا، مثقال ذرة شرا. في عندنا شاهدنا فين التمييز هنا؟ شرا شرا. فين المميز؟ مثقال. فكلمة مثقال هذا هو الناصب لشرا. شكون اللي ينصب شرا؟ فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال هذا المفعول به، وشرغان هذاك التمييز شي ميز ديك شرغان يبين مثقال. وهذا المثقال شنو هذا؟ هذا هو المميز. شكون تميزه؟ شرغان. هذا مثقال هو اللي ينصب شرغان. هذا واش هو مقدر؟ لا، هذا يشبه المقادير، اي يشبه ما يوزن به، هذا يشبه الوزن. هذا نحي سامنا، نحيون واحد الوعاء، واحد الوعاء للسمن، نحيون سمنا معنى واحد الوعاء للسمن. هذه كلمة نحيون، نحيون مالو هذا؟ عندي نحيون سمنا، عندي خبر مقدم، نحيون مبتدا مؤخر، سمنا هذا التمييز. فين المميز؟ نحيون، نحيون أي وعاء. هذا الوعاء هذا هو الناصب، هو شي ينصب؟ ينصب سمنا. ولكن واش هو من الكيل او يشبه الكيل؟ لا يشبه الكيل، هذا ماشي من الكيل، هذا يشبه الكيل، هذا مما يشبه الكيل. كذلك ولو شئنا بمثله عددا، ولو شئنا بمثله عددا، ولو شئنا بمثله عددا، ولو شئنا بمثله يا كيل ها مددا، ولو شئنا بمثله مددا. فقوعاً في قلوا كلب حميدادا لكلمات ربنا تبين خلص بني سبيه مددا مددا مددا. هذه كلمة مددا هذا تميز. شو اللي ميز؟ دي ميز مثله، مثله هو المهمنة. هل مثله هذا واش هو مقدر؟ لا، هذا شبيه بالمقدر. شو من نوع شبيه بالمقدر؟ بالمساح. شنو شبيه؟ المساحة. وضحنا مثل العبارة؟ هذا هو. هذا النوع الثالث مين؟ لا، النوع الثالث مين؟ من الاسم المبهم، لأن الاسم المبهم في أربعة أقسام. الاسم المبهم المميز شحال فيه؟ أربعة. فيه العدد بنوعه، وفيه المقادير بثلاثة الأنواع، وفيه الشبيه بأنواع ثلاثة. فيه الشبيه، شبيه للكيلي، شبيه للوزني، شبيه لنا. شنو نقرأ؟ ما كان فعل للتمييز. هذا النوع الرابع. واش هو؟ واش هو من العدد؟ لا. واش هو من المقادير؟ لا. واش من الشبيه بالمقادير؟ لا. مين؟ فرعا للتمييز. معنى فرعا للتمييز، التمييز هو الاصل، وهذا الفرع ديالو. شكون الاصل؟ التمييز، وهذا هو فرعه. بحال اش نقول هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، هذا مبتدا، خاتم خبر، حديدا هذا التمييز. هل التمييز هذا هو حديث شنو ميز؟ خاتم. خاتم هذا عدد؟ لا. مقدار؟ لا. شبيه بالمقادير؟ لا. ولكن هذا فرع من التمييز. ما له فرع من التمييز؟ خاتم يجي من هذه معدل من الحديد، القصد له هو الحديد. المميز فرع من التمييز، المميز هو الفرع. وشكون أصله؟ التمييز. التمييز هو الأصل والمميز فرعه. شكون اللي ينصب هنا هذا خاتم حديدا؟ شكون اللي ينصب؟ خاتم هو اللي ينصب حديدا. حديدا بيميز بي خاتما من ناحية المعنى، وخاتم هو وجه نصره لأن شبه خاتم شبه ضارب مثل تلوجه من الاسميتي، وأنه طالب للمعنى وأن به تم المعنى. كذلك باب ساجا، عندي باب ساجا، في عندنا شاهدنا عندي باب ساجا، عندي خبر مقدم، باب مبتدا مؤخر، ساجا هذا هو المبتدا هو التمييز. شكون اللي في السر باب ساجا؟ ساجا هذا هو المميز. وفين المميز؟ باب. شكون الاصل وشكون الفرع؟ ساجا هو الاصل، لان الباب ما جا من السج، معنى الباب ما جا من هذا الخشب، هذا السج هو خشب، هذا باب من اصله من ساج، والساج شكون هو؟ هو نوع من الخشب. فالباب هو ماله الفرع من ماجي من التمييز، والتمييز هو اصله، هو اصله. كذلك نقول عندي جبة خزة، خز عندي جبة خزة، عندي جبة او شغلت جبة ولا اللي كان من اللي كان، عندي جبة هذاك مبتدا خبر مبتدا مؤخر، وديك خزن شي يسمى هذاك التمييز. شنو اللي في السر هذاك خزن؟ جبة. الجبة هذاك هو المبهم، هو اللي نصر خزن، هو اللي نصر هيك. علاش؟ لأن كلمة خزن هي الأصل الجبة، لأن الجبة مين؟ من هذا الحرير، لأن يعني خزن هو واحد نوع الحرير، هذا الجبة ما جاء من هذا الثوب هذا، واضح العبارة العامة سيدي؟ هذا هو التمييز. هذا قال المصنف تمييزا بما قد فسره، ما منع النزلة؟ ها؟ لا ما معلم نزلة بالنص مميز ماشي المميز، نزلة مميز، والضمير فسارة على من يدو؟ على التمييز، وهو على من يعود؟ على المميز. الصلة جارت على غير ما هو له، وبرز أو لا ما برز شيء، ما برز شيء. علاش؟ لأن الواضح الأمر لأمن اللبسي، فالقاعدة خصو يبرز، سيقول مثلا بما قد فسره هو، سيقول هيدا بما فسره هو، وليش ما قلت بما فسره هو؟ فما على منزلة على المميز، والضم فسر ويعود على ما، لأن اللي يكون عمل يسمى الصيلة جارت عليا ما جاتش هيدا، الضم فسر يعود على المميز، والها هذا هو الهابط بين الصيلة والموصل، الصيلة جارت على غير ما هو له، والقائلة إذا جارت خصنا نبرزو، وإذا علاش ما برزنا شيء؟ مشينا على مذهب الكوفيين إذا أمن اللبس، هنا أمن اللبس. ثم قال كشب أردان وقفيز بوها ومناول عسل وتمغاء إلى آخر، بين هاتش هذا؟ بين. شو الخلاصة من هنا؟ أن المميز هو الناصب للتمييز، مش حد المواضع؟ فأربع المواضع، شنو أربع المواضع؟ إذا كان التمييز عددا شحال فيه؟ نوعان، شنو نوعان؟ الصريح والكنائي. النوع الثاني المقادير، شحال في هذه الانواع؟ ثلاثه، ما يبين بالمسافه المساحه الكيل الوزن. النوع الثالث ما يشبه المقادير، حتى هو يشبه في ديك المساحه وفي ديك الوزن والكيل. النوع الرابع ما كان فرعا للتمييز، شكون غيكون الاصل؟ التمييز، وشكون الفرع؟ هو المميز. واضح العباره؟ هذا الشيء تلقوا عليهم باربعه، هذا هو اللي يقول له الاسم المفرد او الاسم المبهم، هذا الذي يسمى تمييز الذات، تمييز المفرد هو هذا. واضح العباره؟ واضح. هذا باتفاق العلماء هو الناصب، المميز هو الناصب، كاين شي واحد يخالف فيها؟ شنو بقى لنا؟ بقى لنا اربعه الانواع اخرى اللي يقولوا له تمييز النسبه، شحال فيها اربعه الانواع؟ فيها المحاول عن الفاعل، على المفعول على المبتدا ماشي محول. شحال هذو؟ اربعه. تهما اربعه، محول عن الفاعل، محول عن المفعول، محول عن المبتدا، غير محول. شحال هذا؟ أربعة. هذا باقي هنا، هذا نشوفوا واش يدخل هنا ولا ما يدخلش. أنا نشوفوا المحول عن الفاعل. اشتعل الرأس شيبا، اشتعل فعل ماض، الرأس هذاك الفاعل، شيبا هذاك هو تمييز. هذاك شيبا هذاك محول عن الفاعل، شنو الأصل؟ اشتعل شيب رأسي، هيدا اشتعل شيب رأسي، هذا هو الأصل. اشتعل شيب رأسي، ثم حذفنا المضاف، فين المضاف؟ شيب. ثم قام المضاف إليه مقامة، فين ذلك رأسي؟ ولا اشتعل رأسه. لما قلنا اشتعل رأسه وقع إبهام في النسبة، وقع إبهام في النسبة فصارت النفس متشوقة للبيان، وقع إبهام فصارت النفس متشوقة، فجئنا بذلك المضاف المحذوف بيانا للنسبة. قلنا الشعلاء رأس شيبان، وضح العبارة؟ طاب محمد نفسا، شنو كان الأصل؟ طابت نفس محمد، طابت نفس محمد، حذفت كلمة نفسه هذاك المضاف، وناب المضاف إليه مقامة، ثم وقع إبهام في النسبة، طاب محمد من أي جهة، فجاء ذلك المضاف يبين هذه النسبة. كذلك فجرنا الأرض عيونا، شنو كان الأصل؟ فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، حذف المضاف، فين المضاف؟ عيونا. ثم حذف عيونا وناب المضاف إليه منابة، فقع الإبهام في النسبة، فجرنا الأرض من جهة، فجاءت ذلك المضاف مبين للنسبة. هذا شمن محاول عن المفعول، محاول عن المبتدا مع الخلاف اللي فيه، فين هو؟ انا اكثر منك مالا، لان هذا كاين اللي يقول محاول عن الفاعل، كاين اللي يقول محاول عن المبتدا، ابن هشام يقول محاول عن المبتدا، والناظم يقول محاول عن الفاعل، هو اللي مشي ندكوه ان شاء الله في قول الامام رحمه الله، والفاعل المعنى سبب في حاله مفضله، هذاك ماشي مذكر. هذا النوع فيه خلاف، معناه واش كاين تمييز محاول عن المبتدا في نظر ابن هشام؟ كاين في نظر غيره لا. هذا المحول عن المبتدا في خلاف، قيل كاين قيل ما كاينش. احنا غنفرضوا دابا تنسى البحث الصحيح سياتي ان شاء الله، دابا احنا غنفرضوا التحويل وصافي. اذا انا اكثر منك مالا، انا اكثر منك مالا، شنو كان الاصل؟ مالي اكثر، هيدا مالي اكثر، هيدا الاصل. معنى انا اكثر منك، مالي أكثر، مالي أكثر، مالي حذف المضاف، فين المضاف؟ فينه؟ مالي. يي هذاك المضاف إليه، هذاك المضاف إليه ينوب منابة، ينوب منابة، ينوب، يمكن هو بيده يرجع مبتدا؟ ما يمكنش، لأن هو متصل، واللي هذا المتكلم ما تكونش في ما تجيش في رفع، لأن اللي المتكلم في جر أو تكون في النصب. معنى اليد المتكلم إما في باب النصب وإما في باب الجر، في باب النصب ما تجيش، إذا هي ما يمكنش تجي هي، واش يمكن هي تجي بيدها؟ شنو غنجيبو ما يدل عليها؟ شكون؟ أنا، غنجيبو أنا. إذا مالي أكثر ماشي تولي أنا أكثر، ما يولي أنا أكثر وقع الإبهام في النسبة، نأتي بذلك المضاف مبينا للنسبة، نقولوا أنا أكثر منك مالا. واضح لنا مثلي؟ هذا شيء يسمى محول ومش محول؟ هذا محول. ثلاثة المحولات، محول عن الفاعل، محول عن المفعول، محول عن المبتدا مع الخلاف. ابن هشام يقول محول عن المبتدا، وغيره يقول محول عن الفاعل، سيأتي إن شاء الله. كين التمييز اللي مش محول، نعم رجولا زيد، شوف نعم رجولا زيد، وما أحسن زيدا رجولا، نعم فعل ماض، رجلا هذاك تمييز، ونعم فيها الفاعل مستتر، شكون يفسرو؟ رجلا زيد مخصوص بالمدح، نعم رجلا زيدا، نعم فعل ماض، رجلا تمييز، شنو اللي يميز هذا رجلا؟ ضمير مستتر في نعمة، زيد ماشي هو الفاعل، هذاك مخصوص بالمدح، خبر متحدث، باين؟ باين. كذلك وما أحسن زيدا رجلا، ما تعجبية أحسن فعل ماض زيدان هذاك الفاعل رجل هذاك التمييز هذا نعم رجلا واش نقولوا هذا محول عن الفاعل لا رجلا ماشي محول عن الفاعل كذلك ما أحسن رجلا ماشي محول عن الفاعل علاش ماشي محول قول عبد الله هو نفسه لأن كلمة رجلا مع زيد مع ضمه هو هو لأن السماء تحويل شيئا عن نفسه لأن التعوص يعطينا شي حاجة وهي هذه لأن المنسوب إليه حكمه هو هو إذن هذا فيه المعنى ذي الفاعل وفيه المعنى ذي المفعول ولكن مش محول من نعم رجلا فيه المعنى ذي الفاعل ونعم وما أحسن زيدا فيه المعنى المفعول ولكن هين تحويل ما كينش التحويل علاش ما كينش التحويل لأنه يلزم تحويله عن شيء شغي يكون هو المعنى ذي الفاعلي ولكن تحويل ما كيناش ولهذا قال الإمام الموحشي رحمه الله شوف ثم إنه قد يكون غير محول أصلا كتمييز التعجب لله ضرب فارسان وكرم زيد رجلان أو ضيفان إن كان هو الضيف فإنه غير محول عن شيء وليس تحول عن فاعل بتقدير أن الأصل كرم رجوليته أو ضيافته لأن هذا المصدر عين التمييز فإن كان الضيف غير تمييز كان محول نعم بس وامتلا أقدر ثم تقل والضابط شفت الضابط القاعدة الضابط أنه متى كان المنصوب إليه الحكم ظاهرا نفس التمييز في المعنى كان محل أصلا كان ما رجلا وأحسن رجلا وإن كان في المعنى فاعلا في الأول مفعول الثاني بخلاف ما أحسن كذا أدبا لأن هذا ما أحسن كذا غيره هذا يتحول شحال قيل نعم سيد الأنواع دابا أربعة شنو هو المحاول عن الفاعل طب محمد المحاول عن المفعول وفجر الضعيون المحول عن المبتدا مع الخلاف انا اكثر من كمالا ماشي محول اللي يكون في الظاهر منسوب اليه الحكم ولا التمييز هو نعم رجلا زيدون ما احسن زيدا رجلا هذا ماشي محول شحال هذو اربع هنا شكون المميز هنا فين التمييز طبعا محمد نفسا نفسا وفين التمييز لا هو التمييز فين المميز لا العلاقه اللي بين طه ومحمد هذيك العلاقه هي المميز فجرنا الارض عيونا فين التمييز لا فين التمييز عيونا فين المميز العلاقه اللي بين فجرنا والارض أنا أكثر منك مالا فين التمييز مالا فين المميز العلاقة اللي بين أنا وأكثر طاب نعمة رجلا زين فين التمييز رجلا فين المميز العلاقة اللي بين كاين نعمة وبين الفاعل ديك العلاقة اللي بينهما هذا كل مميز إذا يصح نقولوا بما أي تلك العلاقة هي الناصبة هذه ما كاينش شي واحد اللي يقولها معنى تلك العلاقة هي الناصبة باش يكون تقدير ينصب تمييزا بتلك العلاقة المميزة هي التي تنصب هذه ما كاينش واحد على وجه الأرض يقولها معنى النسبة ماشي هي الناصبة ما كاينش واحد اللي يقولها واش واضح العبارة فتلك العلاقة ليس معنى العلاقة بين طابة ومحمد ماشي هي ناصبة لنفسا وفجرنا العلاقة اللي بين فجرنا والأرض ماشي نصيبة وأنا أكثر العلاقة النسبة اللي بين المبتدا والخبر أو الفعل والفاعل والمفعول هي ماشي نصيبة كاينش واحد يقول هي نصيبة ما كاينش هي ليست نصيبة باتفاق الإنس والجن إذا المصنف ما يصدقش عليه هذه شكون النصيب هنا مذهبان كاين واحد المذهب اللي يقول طابة الفعل وفجرنا وأكثر بناء سيأتي إن شاء الله اسم التفضيل أكثر معنى العامل هنا شكون الناصب هنا العامل هو شبهه شكون العامل طاب وفجرنا وكأكثر يشبهه وكي اللي يقول الناصب هو تمام الجملة الجملة انكملت شكون الناصب تمام الجملة معنى الجملة انكملت هي اللي نصبت معنى طاب محمد تمت الجملة نصبت ما فجرنا الأرض كملنا الجملة نصبت شحال الآراء هنا قولان قيل الفعل وقيل تمام الجملة ما هو الناصب في تمييز النسبة قيل الفعل وما أشبهه وقيل ماشي التمييز تمام الكلام معنى الكلام نكمل صافي تمام الكلام شحال الأقوال هنا قولان القول الأول شيء قول الفعل وما أشبهه مثلا قاب أو لا اشتعل أو فجرنا أو أكثر هذا الفعل أو ما أشبهه القول الثاني شيء قول الكلام تم شنو الكلام تم الكلام تم من الفعل والفاعل تم من المبتدا والخبر تم من الفعل والمفعول هذا هو الناصب كاين شي واحد اللي يقول النسبة هنايا ما كاينش اذا في الكلام ديال المصنف صدق على هذا القول هذا ما صدقش باش غنجاوبو نجاوبو هنا ماشي نقولوا لما كان ديك طاب محمد شكون الناصب هو طاب ياك وفجرنا واكثر ولكن النسبة اللي كانت تما جاءت في الفعل كأن الفعل هو الناصب لأن محل النسبة شنو محل النسبة هو الفعل لما كان محل النسبة هو الفعل ماشي هي النسبة اللي نصبت الفعل اللي فيه النسبة صح على هذا إذا على هذا مش يكون كلام المصنف داخل في هذا النوع نعم أو نقول بأن اللي انصب شكونه هو تمامه اذا الكلام المصنف ما تكلمش على هذا الشيء ماشي يكون الكلام المصنف ماشي يكون الكلام المصنف قاصر على النوع الاولي والنوع الثاني باقي ما تكلم عليه ماشي يكون تمييزه النسبه ما تكلمش المصنف على حكمه فيه ماشي يتكلم على حكمه والفاعل المعنى نصب بافعال مفضله ماشي يكون باقي عادي يتكلم عليه هذا ماشي يكون تكلم غير على النوع الاول شكون النوع الاول تمييزه المفرد او تمييزه المبهم وشنو الدليل على انه تكلم غير النوع الاول هي الامثله شبرا وقفيزا ومنوزا غيكون الامثله فمن الامثله اذا هنا التمييز فيه نوعان التمييز اللي يقول له الذات او المفرد او الاسم المبهم هو الناصب كاين شي واحد يخالف فيها ما كاينش اذا ديك ما هو الناصب باتفاق العلماء شكون مش يكون فيه العدد من نوعيه والمقادير بانواعه الثلاثه وشبه المقادير بانواعه الثلاثه وفرع التمييز باتفاق العلماء اما تمييز النسبه فيه الفاعل المفعول المبتدا غيره هذاك ماشي هو النسبه ماشي هي الناصبه باتفاق العلماء شكون بقى الناصب الفعل وما اشبهه او تمام الكلام اذا هنايا بما قد فصرنا بظاهره ما يصحش الا بالتاويل بالتاويل غنجعلوا مثلا لما كان الفعل هو محل النسبه صح ان يطلق عليه كذا او نقول ما دخلش في الكلام باش يكون كل مصالح يتكلم غير على النوع الاول ما الدليل على انه يتكلم على النوع الاول هو الامثله هذا قول الامام رحمه الله يصاب تمييزا بما قد فسره بان قبل اسم بغاء ومن ولا حسن وتم واضح اذا شنو تلخصت من هنا التمييز يقول له تمييز ذات تمييز او تمييز مفرد تمييز نسبه هذا تمييز مفرد تمييز نسبه شنو تمييز مفرد كلمه مبهمه معنى تمييز نسبة علاقة مجملة صحيح. إلا أن هذا تمييز النسبة تلفوا فيه واش كاين أو لا ما كاينش كاين اللي يقولوا لا ما عندناش تمييز النسبة أنا غير تمييز المفرد تمييز الذات فقط إيوا هذاك اللي يقولوا تمييز النسبة قال لك لا هذاك ذات مبهمة معنى اش غيكون الذات إما ملفوظة وإما ملحوظة معنى تمييز إما مذكورة وإما مقدرة معنى تمييز الذات والذات إما ملفوظة وإما ملحوظة أو ذات إما مذكورة وإما مقدرة فهذه الأمثلة اللي قيلها بذلك الأنواع الأربعة بالنسبة للعدد بنوعيه والمقادير بأنواعه الثلاثة وما يشبه المقادير وذلك وما كان فرعا كيفني الذات ملفوظة الذات كيفني ملفوظه مذكوره ولكن في هذاك الاربعه اللي قرينا محول على الفاعل محول على المفعول محول على المبتدا ماشي محول الذات كيفني ملحوظه معنى مقدر كيف اش ماشي يكون طاب محمد تسمى طاب شيء محمد طاب محمد طاب شيء محمد فاذا ديك نفسا ميزت شيء وشيء واش هذه النسبه أو لا ذات مقدره هذا الكلام الامام ابن الحاجب يقول لك سيدي تمييز النسبه ما عندناش وانما عندنا تمييز بالذات فقط هذه الذات اما ملفوظه واما مقدره ملفوظه هي في ديك الانواع الاربعه هذيك الانواع الاربعه شنو هذا؟ ملفوظ. وفي ديك الانواع الاربعه اللي محوله عن الفاعل والمفعول والمبتدا ومش محول مال هذاك ملحوظ. اش مش يكون تقدير والشاء على راسه شيبا واستعالى شيء رأسي هيدا واشتعالى شيء رأسي وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا شيء الأرض تكون هذه العبارة شيء مقدر هذا هو شيء واحد مشى كان مشان المجلس العلمي في طوال طالب واحد فقه جاء الفقه قال ذاك السيد الذي اختاره شيء أستاذ ولا شنو شيء معلم ولا شنو قال له دي سيدي الصغر هذاك هو ربما فاهم شويه النحو صغر مزيان ما الحل ما والو جا جات واحد العباره قال له هذا منصوب علاش قال له هذا يقول له التمييز قال له شمن نوع التمييز هذا واش الملفوظ او ملحوظ هذاك السيد هذا الملفوظ ملحوظ ما سمعاش يسمع مثلا تمييز الذات تمييز مفرد احنا قالوا هذا العفو تمييز الذات وتمييز تمييز النسبة قالوا هذا الشيء اللي نعرف باقوا قالوا لا كاين هي هذه كانوا يقولوا لا كاين الا هي هذه اذا انت بيدك ما عرفتهاش فهمتيني قلت لا هي هذه هذاك التمييز الذاتي والنسبه هو المعبر عنه بتمييز ذات ملفوظه مفهوم مقدره هذاك اللي يقول تمييز النسبه يقول نوعان اللي يقول ملفوظه ومقدر هو اللي يقول سيدي تمييز النسبه ما كاين لا شيء وانما ما يقولوا لا كاين واحد النوع لا قولوا هذا كاين العلماء اختلفوا هل تمييز النسبه كاين ولا ما كاينش كاين يقول لك سيدي كاين تمييز النسبه اذا المعنى طاب محمد ديك العلاقه بين طاب محمد وسميزوها فجرنا الارض عيونا ديك العلاقه اللي بين فجرنا الارض سميزوها انا اكثر منك العلاقه بين المبتدا والخبر ستميز ديك كذا ستميز اذا هذا تمييز النسبه كيقول لا تمييز ما كاين النسبه ما كايناش ايوا شنو كاين ذات فقط الذات اللي ملفوظه هي في ديك الانواع الاربعه المقدره في هذه الانواع الاربعه شنو اذا مثلا نعملوا حذف مضاف شنو هذا حذف مضاف نعملوا كلمه شيء هذاك شيء هي الذات الملحوظه شوف هي الذات معنى الملحوظه غير الموجوده غير المذكوره هذا ما ملحوظه هو بيدو ما فهمهاش هذاك مزيان هذاك ما يفهمهاش هذا هذا قال الامام رحمه الله تمييز بما قد فسره كشبه ارض القفيز بوها ومنوين عسلا وتمرا واضح العباره ثم قال وبعد ذي وصبها اذا الان قرينا الانواع الاربعه واحكامها اذا في قول الامام اسم بمعنى المبين النكره في اسم هذا هذه الحقيقه التمييز كلمة ينصب شي يسمى حكم كلمة تمييزا شنو هذا كلمة هذا كيسم بما قد فسر هو الناصب شبرا أرضا قفيزا بغا شي يسمى دي يسمى أمثلة ولكن بيان لنوع من أنواع مثلا تمييز الذات في أربعة الأنواع تمييز الذات هو تمييز المفرد تمييز المبهم تمييز الذاتي كما بغيت او قلت تمييز المفرد او الاسم المبهم او قلت تمييز اللفظ المذكور هل تمييز اللفظ المذكور شحال فيه الانواع الاربعه فيه العدد الصريح والعدد الكنائي وفيه المقادير ثلاثه وشبه المقادير ثلاثه وفيه ما كان فرعا هذا واحد النوع من ديك الاربعه هذه الامثله هذه فاش تصدق واحد النوع من الاربعه شنو النوع من الاربعه هو المقادير هذا نوع من انواع الاربعه والمقادير بانواعه هذا نوع من انواع الاربعه بانواعه انواع من انواع الاربعه شنو المقادير انواع العدد والمقادير واش هو لا شيء هو العدد وحده والمقادير وحده ما تقولش مثلا 20 فيه حتى هي مقدار لا لان العدد 20 محقه ما تسماش مقدار 30 محقه 21 3 اللي مقدر هو يقرب الحقيقه يمكن الزياده على الحقيقه لان 20 ما يمكنش تضيف لها العدد تضيف لها المقدار يمكن تضيف لها ما يمكنش نقول انا عندي مقدار 20 لا ما يمكنش 20 ما فيها زياده ونقص بخلاف شبرون هذا كنضرب فمقدار شبرين مقدار ارضي نضرب ثم قال المصنف رحمه الله وبعد ذي وشبه جون اذا اضافت هكا موضوع حتى هذا هنا المصنف باش يتكلم لك على هذا التمييز اللي منصوب شكون هو شحال الانواع اللي منصوبه أربعة ياك من هذه الانواع الاربعه المقادير ما يتعينش النصب، يقدر يكون فيه الاضافه، قد يكون فيه الاضافه، قد يكون بمن وقد يكون منصوب. شحال هذه؟ ثلاثه. اذا عندي شبه بقول ارضا، وتقول عندي شبه ارض، وتقول عندي شبه من ارض، ثلاثه. ولكن عندي ايش هنا؟ غلاما غير النصب فقط. هذا واحد النوع من انواع تمييز المفرد قد يكون مضافا، دي تكلم عليه المصنف، وسيأتي بأنه يكون مجرور بمن شئت، قد يكون مجرور. خليها تسمى الوقت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: التمييز، التمييز هو الاسم النكرة المضمن معنى من لبيان ما قبله من إبهام اسم من الحقيقة أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله، ويقال فيه في الاصطلاح تمييز ومميز وتفسير ومفسر وتبيين ومبين. قال: اسم بمعنى من مبين النكره. هنا معنى في الاصطلاح كلمه تمييز ومميز هي هي، معنى في اللغه الا تمييز مصدر ومميز مفاعل، هنا لا هي هي من ناحيه، من ناحيه الاصطلاح. طاب محمد النفس وقل مميز وقل تمييز، ولكن تمييز في التمييز في اللغه راه مصدر ومميز مفاعل. اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. اسم جنس، وبمعنى من يشمل التمييز، واسم لا والمفعول الثاني من نحو استغفر الله ذنبا والمشبه بالمفعول به نحو الحسن الوجه، ومبين وقل منصوب نحو الحسن الوجه. الوجه خصك تجيبوا الوجه، هو يقول لك منصوب على المشبه، كيف غادي تجيبوا الوجه هو يقول لك هو منصوب، هو اللي هضر معك بانه منصوب، هو اللي يجوز الوجه، ولكن هو الان تقول لها منصوب. نحو الحسن الوجه، ومبين مخرج لما سوى التمييز والمشبه بالمفعول به، ونكرة مخرج للمشبه بالمفعول به. وحكم التمييز النصب، وهو المنبه عليه بقول ينصب، وفهم من قوله بما قد فسره ان الناصب له ما قبله من الاسم المجمل الحقيقة او الجملة المجملة النسبة. أما الأول ما فيهش الإشكال، اللي مجمل الذات ما فيه إشكال، ولكن مجمل النسبة فيه الإشكال. زيد، أما الأول فلا إشكال. أما الاسم المجمل فلا إشكال في أنه هو المجمل. والمشكل هي اللي في أربعة الأنواع، هو اللي العدد بنوعيه والمقدار بأنواعه الثلاثة وشبه المقدار بأنواعه الثلاثة وما كان فرعت، وهو متفق عليه. وأما الجملة ففيها خلاف، فقيل ما كاينش شي واحد اللي يقول بأن النسبة هي الناصب، يعني ما كايناش، وإنما إما الفعل وما أشبهه أو تمام الجملة. أما النسبة هي الناصب، ما كاينش واحد يقول. زيد، فقيل الناصب له الفعل نحو طاب زيد نفسا، أو ما أشبهه نحو زيد طيب نفسا. وقيل الناصب له الجملة، الجملة هي بتمامها، معنى إن كملت الجملة نصبت، معنى هذا الذي يسمى منصوب بتمام الجملة أيضا. وهو اختيار ابن عصفور، ولا ينبغي أن يحمل كلام الناظم على ظاهره، فإنه قد نص بعد على أن العامل في هذا النوع الفعل أو ما أشبهه، والعذر له. إذن هنا المصنف يقول لك سيدي هنا بما قد فسره النوع اللي فيه تمييز النسبة من دخلوه، لأنه سيأتي عاد غيتكلم عليه. زين. أن التمييز في هذا النوع لما كان رافعا لإبهام نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله، فكأنه قد رفع الإبهام عنه. شوف، كأنه هنا تأويل العبارة في الأولى. زين. وقوله اسم خبر مبتدأ مضمر تقديره هو اسم، أي تمييز اسم، وبمعنى من في موضع الصفة لاسم. لاسم هيدا، قلش من اسم، قل لاسم. لاسم، ومن مضاف إليه، ومبين نأت لاسم، ونكرة نأت بعد نأت، وينصب جملة مستأنفة، وتمييزا منصوب على الحال. مستأنفة في حالك اللي يقول مثلا اسم ما حكمه، كأن قائلا قال المصنف هذا التمييز الذي هو كذا وكذا ما حكمه، أجاب المصنف ينصب، معنى ذلك استئناف البيان. وبما متعلق بينصب، وما موصولة واقعة على العامل وهو المفسر. لا، وهو المفسر، وقد فسره، وقد فسره، وقد وهو المفسر، لأن العامل هو المفسر. مفسر هو ذيك شبغين قفيزين منوين، هذا هو المفسر. وقد فسره في موضع الصفة لما، والضمير العائد لما، والضمير العائد على الموصول الهاء في فسره، وفي فسره ضمير مستتر عائد على التمييز، ويجوز أن يكون اسم مبتدأ وينصب إلى آخر الجملة خبرا له والأول أغاب. ثم قال كشبر أرض وقع في زبورة وما نوين أسلم. هذه ثلاثة الأمثلة، هذه ثلاثة الأمثلة واحد النوع، ثلاثة الأمثلة من نوع المقادير. هذه الأمثلة اللي هنا من نوع إيش؟ معنى ماشي من باب العدد، ماشي من باب شبه المقادير، ماشي من باب ما كان فرعا، هو في بعض الأنواع. زيد. فأتى بثلاثة من المثل، الأول الممسوح وهو شبرا أرضا، والثاني المكيل وهو قفيز برا، والثالث وهو قفيز. والثالث النزول وهو قوله وما نوين أسدا وتمرا. وبقي عليه من تمييز المفرد تمييز العدد، وسيذكره في بابه. ما معنى في باب؟ في باب العدد. تمييز العدد ما تكلمش عليه المصنف هنا، لأن كين اللي يتعين نصبه، كين اللي يتعين جره، كين اللي يجوز يجاني. هنا المصنف ما تكلمش على أحكام تمييز العدد. وقوله أرضا تمييز لشبر، وبرا تمييز لقفيز، وأسدا وتمرا تمييزان لمنوين، والمنوان تثنية منا وهو الرطل. ثم قال وبعد ذي ونحو هاجره إذا أردتها فقل دون.